فقال يا إبراهيم هل لك من حاجة؟ هذا سبب من الأسباب، كان بالإمكان أن يقول أريد أن تصرف عني هذا البلاء بعد الله عز وجل. فقال أما إليك فلا، وأما إلى الله فحسبنا الله ونعم الوكيل، كافيني، ما أفقرني إلى أحد سواك، ولا أحوجني إلى أي شيء عذاب، إليك لا، إلى المخلوق لا، أما إلى الله فحسبنا الله ونعم الوكيل. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قال بعض العلماء لو قال الله يا نار كوني بردا لأهلكته من بردها، لأنها تسمع وتطيع لربها وحق لها أن تدعي وتذل لله خالقها. مدخل اقلب الشريف.